اللتان هما ان وقعت واحدة كانت الاخرى في جسرها هما الدابة والشمس، طلوع الشمس من مغربها. وهذا الحديث في صحيح مسلم كما ذكرنا، وله الامام مسلم ايضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، عمرو بن العاص يعني، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، اذا ستخرج في الضحى، وقت الضحى الوقت اللي بنصلي فيه صلاة العيد من بعده الى ما قبل الزواج، وايهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا. بالحديث في صحيح الامام مسلم ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها، هذا كلام سبق وان ذكرنا ان طلوع الشمس من مغرب اخر الايات، فكيف تكون اول الايات؟ قلنا انها اخر الايات بالنسبة يعني هي بالنسبة للايات اخر الايات بالنسبة للترتيب، لكن اول الايات التي تدل على انهيار نظام الكون، لانها اول الايات السماوية، لان الايات السابقة كلها خرق عادة، ولكنها لا تدل على انتهاء دمار الدنيا. سنة الكون التي بني على الكون لم تحتل بعد، خروج الدجال، رجل الدجال يكذب على الله، مؤيد بأداء، مؤيد بأمور من أمور الاستدراج، ماشي، ينزل المسيح عليه الصلاة والسلام فيقتله، يأجوج ومأجوج، أناس من أهل الأرض، حتى المسيح طلع إلى السماء ثم نزل، لكن طلوع الشمس من مغربها بداية الإيه؟ لتغيير السنة الكونية. وذا قال اول الايات دليل على انهيار النظام الكوني، اذا هذه بداية الايه؟ بداية الساعة، لانه بعدها لن تحدث ايات ارضية، وانما سيحدث ايه؟ الايات الكونية لها والنفخ في الصور وما شاكل ذلك، يبقى انهيار كوني واضح قيام الساعة. ولذلك يبقى ان اول الكلام ده قلنا في البداية، اما قلنا اول الايات ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اول الايات خروجا طلوع الشمس، مع ان طلوع الشمس بعدها لم ينفع، لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله او كتمت في ايمانها خيرا، وباليقين سيكون الدجال قبلها، وقبلها نزول المسيح، وقبلها خروج يأجوج ومأجوج، وقبلها، يبقى ازاي هي اول الايات؟ يبقى كل الايات اللي سبقت كانت ايات ارضيه، هذه ايه سماويه، وساعه ان تظهر بداية النهاية، تكون بداية النهاية للكون. قال ومضى حديث حذيفة ابن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، فذكر منها الدابة وفي رواية دابة الأرض كما قال القرآن الكريم، والحديث في مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث المسند، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 322، تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، الخرطوم هو الأمس، وقيل مقدم الأمس كما قال سنسمه على الخرطوم، والوسم هو الضرب، تسمه فتسم الناس على خراطيمهم يعني تضرب، فتعلم كما توسم الدابة، كما توسم الدابة، فيقول فتسم الناس على خراطينهم، ثم يعمرون، ثم يعمرون فيكم، وفي رواية، في رواية يونس في المسند يعمرون، ثم يعمرون فيكم، يعمرون أي تطول أعمالهم، وفي رواية غير يونس يغمرون فيكم من الغمرة، والغمرة الكثرة وجموع غمار، الزحمة من الناس غمرة، غمرة يعني زحمة الناس جماعتهم ولفيفهم، جماعة الناس يقال عنهم غمرة، ثم يغمرون فيكم، يغمرون أو يغمرون فيكم من الغمرة، فجاءت في الروايتين يعني يكفرون حتى يشتري الرجل البعير، فيقول ممن اشتريته؟ فيقول من احد المخطمين والعياذ بالله،

لأنه آية من آيات الله، فكان ظهور آية وظهور أمه آية، ثم ذهابه هو كمان آية. فقال القرطبي أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح وهو أطحها، يعني القرطبي يصحح هذا القول والله أعلم. واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فذكر الحديث وفيه لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. ترغو الرغو الذي يفعله الجمل بين الركن والمقام، إذن هي هتظهر فين؟ بين الركن والمقام في الكعبة المشرة. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد، لكن الحديث ضعيف لأن في إسنادي عند الطيالسي والحاكم طلحة بن عمرو الحضرمي، قال ابن معين ليس بشيء ضعيف، وقال الذهبي في ذيل المستدرك على الحاكم تركه أحمد، وقال الهيثمي رواه الطبراني وفي طلحة بن عمرو وهو متروك. فإذا الحديث لا يصح الذي استدل به الإمام القرطبي، مع أنه لم يذكر فصيل ناقص صالح، وإنما الحديث فيه لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. موضع الشاهد قوله ترغو، والرغاء إنما هو للإبل بعكس الصهيل للفرس، وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرق فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. ثم قال القرطبي أيضا: لقد أحسن من قال واذكر خروج فصيل ناقة صالح يتم الورى بالكفر والإيمان. يبقى كمان اتعمل فيه ايه؟ بيت من الشعر. وترجيح القرطبي لهذا القول في نظر، فإن الحديث الذي استند إليه في سندي رجل متروك، وحتى ولو كان الحديث صحيح لم يذكر انه فصيل ايه؟ ناقة صالح، وإنما قال يرغو. ما ممكن يجي جمل ثاني، مش لازم يعني. مشكلة بعض إخواء العلماء هم دايما أي دابة تذكر في القرآن الكريم يحاولوا يطلعوا لها سجل مدني وتاريخها إيه ورقمها القومي إيه، يقول لك الكبش الذي جاء مع جبريل لإبراهيم عليه السلام فداء لولدي إسماعيل. تعرف الكبش ده؟ ده اللي كان قدمه قربان ابن آدم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، جاب كبش، كبش ده تقبل وفضل متشال لغاية ما جاء الوقت راح نزل لإسماعيل. كلام هذا أمور غيبية، الأمور الغيبية لا تؤخذ إلا من القرآن أو السنة، ما تتخذش من الإسرائيليات ولا من الحواديت ولا من آراء الشخصية. فكل حاجة بنحاول نجيب لها السجل من بدايته، هذا كلام لم يثبت. رب العالمين قادر على ان يخلق كبشا اخر لاسماعيل عليه السلام، السماء يعني ما فيهاش اكباش الا الكبش الذي تقبل من ابن ادم، هذا ان كان قد صعب الى السماء يعني. ومع ذلك الحديث لا يصح، وان صح قال ايضا فانه جاء في بعض كتب الحديث لفظ تدنو بين الركن والمقام، ترغو بدل كلمة ترغو. ومع ذلك لو ترغو يبقى جمل، اي جمل مش لازم يكون فصيل ابن الناقة. الثاني القول الاول انه فصيل ناقة صالح واختاره القرطبي وهو ضعيف. القول الثاني انها الجثاثة، وهذا القول مشهور، الجثاثة المذكورة في خبر تميم الداري رضي الله عنه، أن الجثاثة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال، وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم كما نقله الإمام النووي في شرح مسلم. طبعا لما ينسب الأمر لعبد الله بن عمرو بن العاص يبقى قوي، غير لما ينسب لعالم كالقرطبي. ولكن ليس في حديث تميم ما يدل على أن الجثاثة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان، وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر فسألها: ما أنت؟ قالت: أنا الجثاثة. وسميت بالجثاثة لأنها تجث الأخبار للدجال. يعني هي شغالة مع الدجال،